راديو للماضي سحره ومذاقه. إذاعة الإسكندرية تقدم من تراثنا الشعبي. جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال والوان، وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، حواديت أجدادنا بتحلى لو وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلى لو وحنسمع ونعيش في الجو، بس إن شاء الله هنسمعنا ما تقولش علينا ملكوتة، بس إن شاء الله هنسمعنا ما تقولش علينا ملكوتة، توتة توتة توتة هادي معادي حتوتة. كمان يا راديو شعبية. حواديت شعبية، التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم، يرويها لكم أحمد أبو العنين، إخراج خالد منيب. بتقول الحواديت وما يحلى الكلام والحديث إلا بذكر المصطفى خير الأنام، عليه الصلاة وأزكى السلام. بتقول زمان في سالف العصر والأوان، كان ويا ما كان راجل من رجالات العرب الشجعان، ضربوا بيه الأمثال في الوفاء واحترام العهود، وكان اسمه السموأل. كان له ضياع ومال وحصن منيع وإبل وخيول، وكان له مكانة بين العرب لا تدانيها مكانة. في يوم من الأيام دخل عليه الشاعر المعروف امرؤ القيس، وكان معاه سلاح وحراب وسيوف، وبعد التحية والسلام وبعد ما اترفعت موائد الطعام وهدي الحال، دار ما بين السموأل والشاعر حوار. مرحبا بيك في دياري يا امرؤ القيس. بارك الله في ديارك ومالك يا امير سموأل. ويا ترى زيارتك المفاجئة لنا وراها هدف؟ ولا الهدف هو المحبة يا شاعر البادية؟ والله يا أمير سموأل جاني كتاب من إمبراطور الروم يستدعيني عشان أكون جنبه وأسمعه من أشعاري وأفكاري. خفت على سلاحي ودروعي وسيوفي ومالي، قلت أتركهم أمانة في ديار سموأل أوفى الناس. أحسنت والله الاختيار يا شاعر البادية. أضع مالي وسلاحي وسيوفي أمانة في حماك، ونعدت بالسلامة استلمت الأمانة والنفس فيها سهم القضاء وما رجعتش، تسلمها الأهل يا أمير. هي أمانة عندي يا شاعر البادية، وعهدك طعت على نفسي، ما حد ياخذ مالك ودروعك وسلاحك غيرك انت أو حد من أهلك. بارك الله فيك يا أمير البلاد. يا حاجب نادي الجواري والموسيقيين، الليلة ليلة ضيفي وشاعر البادية العظيم. ونقامت الليلة بالطرب والرأس، وصهر الشاعر مع السموقل لحد وش الفجر. وفي الصباح ركب الشاعر فرسه وسلم على أهل الديار قبل ما ياخد طريقه لبلاد الروم، ويسيب وراه السلاح والمال أمانة في قصر السموقل لحين رجوعه من بلاد الروم. نويت على السفر يا شاعر البادية؟ نويت يا أمير. كان بدي ترتاح عندنا كام يوم. كفاية كرمك اللي شملتني بيه يا أمير. ويا هل ترى حتغيب في بلاد الروم؟ مسافة الطريق، وبعد ما قابل القيصر أعود يا أمير. تصحبك السلامة. بارك الله فيك وفي أهل بيتك الكرام. ثقي إن الأمانة عندي في الحفظ والصون. وأنا لولا عارف سمعتك وشجاعتك وأمنتك بين الأمراء ما كنت لجأت لك ولا أمنتك على مالي. مالك أمانة في رقبتي لحين رجوعك بالسلامة. وإن ما رجعت يا مولاي ما يكون المال ولا السلاح إلا للورثة من أهلك. تعيش يا أمير. أمرت الخدم يجهزوا لك الزاد والزواج. معايا زاد يكفيني رحلتي كلها يا أمير. ما دمت في ديار السموقل لابد يشملك كرم وجوده يا شاعر البادية. هدية مقبولة. مع السلامة، وتعود لديارك بالسلامة. سافر الشاعر ورجع السموقل يلملم المال والسلاح، وفي غرفة حكيمة متينة جوه الحصن حط المال والسلاح وقفل عليهم ومنح حد يقرب من الغرفة، وسهر الليالي الطوال عشان يحافظ على الأمانة اللي في حصنه، وعين على الغرفة حارس أمين كان كل همه يصون الأمانة ويحافظ على الوديعة لحد ما يرجع صاحبها وياخدها بالتمام والكمال. لكن الأيام طالت وطال الليل على السموقل وهو في الانتظار. إيه اللي بيك يا أمير البلاد؟ أميرة القصر؟ تعالي قربي. قعدت في جنح الظلام وحدك ليه يا أمير؟ بفكر يا أميرة. وإيه اللي شاغل أفكار السموقل؟ غياب ابنك يزيد؟ ولدي يزيد ما حد يخاف عليه من هول السفر ولا تقلبات الزمن يا أميرة. لكن أني خايفة وغيابه يا أمير يطال. ابنك يا أميرة فارس شجاع، وإن غاب عن موعد الوصول فلا بد فيه عذر عطله. يا ترى حصل إيه أخره؟ سيبك من قلق الأمهات وطمني فؤادك يا أميرة، ابنك على وصول. يا ريت يا أمير البلاد عشان قلبي يطمن ويزول منه القلق اللي حارمني النوم. وانت إن ما كان غياب ابنك هو اللي شاغلك، أمال إيه اللي مسهرك لحد السعادة يا أمير؟ أمره القيس يا أميرة. مش قالك إنه مسافر لبلاد الروم؟ الأمانة اللي عندي قلقان يا أميرة، والعين عليها من كل مكان. أنه عين؟ عين الملك وأعوانه. ومال الملك وأعوانه؟ ومال مال الشاعر وسلاحه؟ الكل طمعان فيهم ومتربصين يا أميرة. بكرة يرجع صاحبها وياخدها وتعود الأمانة لأصحابها. ياريت ياريت يا أميرة. وإيه اللي شغلك ومال الشاعر عندك في الحصن في كل أمان؟ جواسيس الملك دايرين في كل مكان بيسألوا عشان يعرفوا عدد الرماح والسيوف والدروع اللي سابها الشاعر قد ايه. ويفتهم بايه؟ الطمع الطمع يا أميرة. بكرة يرجع ويسكت كل لسان ويبعد كل جاسوس عن حصن السموقل المنيع، ويهدى بالك زي ما حيهدى بالي يوم رجوع يزيد يا أمير البلاد. ومرت أيام ووراها أيام، لا عاد ابن السموئل ولا عاد صديق الشاعر صاحب الأمانة. والسموئل في الحصن محتار، بيعد الليالي بالثواني والدقايق في الانتظار. وفين وفين حضر فارس على وجه السرعة ودخل الحصن وطلب يقابل السموئل عشان يوصلوا الخبر، الخبر اللي ما كان السموئل يتمناه. ايه اللي وراك يا فارس؟ مولاي السموئل، ابن يزيد فين امال؟ ابنك يزيد في السفر ولسه ما عاد. وايه اللي جابك هنا في الحصن وطلبت تقابلني ليه؟ امرؤ القيس يا مولاي. ماله؟ اتكلم. تعيش انت؟ مات. مات يا مولاي وهو راجع في الطريق. مات صديقي الشاعر العظيم. وجيت عشان اقول لك على الخبر، وعشان اقول لك كمان. قول. اعطيتك الامان. الملك بيتدبر مؤامرة عشان ياخد الامانة اللي عندك. الامانة اللي تركها عند الشاعر الصديق؟ نعم يا مولاي. لا، دي امانة ولا يمكن اردها الا لاصحابها. عهد قطعته على نفسي ولا يمكن احنس فيه، لا قصاد الملك ولا قصاد جيوش الدنيا كلها. اسمع يا وزير. أمر مولاي الملك. مات امرؤ القيس، لكن السلاح والمال لسه موجودين يا وزير. أعطاهم أمانة للسموئل يا مولاي. السلاح ده يخصني أنا، أنا ملك البلاد. أؤمر يا مولاي. بلغ السموئل رغبتي في نقل السلاح والمال إلى قصر الملك. وإذا رفض؟ بلغوا إن دي رغبتي ورغبة الملوك لا ترد. مات الشاعر وكل ما يملك الشاعر ملكي أنا. الدروع والسيوف اللي في حصن السموئل لابد ترجع لحصني يا وزير. أمر مولاي الملك. رحل الوزير في جنح الظلام حامل رسالة من الملك للسموئل الأمير البلاد. دخل الوزير مع الفجر البلاد وعلى باب الحصن وقف ينادي على السموئل لحد ما سمعه، طلب منه المقابلة، أذن له باللقاء. أنا وزير الملك يا سموئل. مرحبا بيك في الديار يا وزير. جيت لك برسالة من مولاي. بلغ رسالتك يا وزير. مولاي طالب الدروع والسيوف والحراب اللي تركها الشاعر في حصنك. بأي حق؟ الحق اللي عينه على عرش البلاد. ويا ترى قعاده على عرش البلاد يديله الحق في مال غيره من الناس؟ المال مال الفارس اللي مات. والفارس قبل ما يموت عاهدني وعاهدته ما حد ياخد ماله غير اللي من دمه. بس ده سلاح ومال. حتى لو كان تراب، الأمانة لا ترد إلا لصاحبها يا وزير. وإذا كانت دي رغبة الملك؟ رغبة الملك في اللي يملكه هو واللي أملكه أنا، لكن مال امرؤ القيس لا الملك يملكه ولا أنا، واللي يملكه من بعده أهله يا وزير. بترفض يا سموئل؟ يؤسفني إن أردك يا وزير صفر اليدين. وإذا مولاي الملك غضب عليك؟ غضب علي لا يعادل غضب ضميري وسمعتي في البلاد. الملك حيعلنها عليك حرب يا سموئل، وحيهد حصنك ويشرد رجالك. أكرم لي من خيانة الأمانة يا وزير. هو ده آخر كلام؟ آخر كلام يا وزير. هتخسر كتير وبكرة تندم يا سموئل، بكرة تندم. وكيف أندم وأنا وفيت بالعهد وصنت الأمانة؟ كيف أندم يا وزير؟ تقول ايه يا وزير؟ السماوئل رفض عرض مولاي. رفض؟ واحد من امرائي ورعيتي يرفض اوامري؟ ازاي؟ اللي حصل يا مولاي، قال دي امانة عندي ولا ترد الا لاهل امرؤ القيس. يبقى جر على نفسه الخراب. امرك يا مولاي. جهز الجيوش والفرسان وهاجم السماوئل، ولا تعود الا وهو مكبل بالحديد. دمر دياره واهدم قصوره واقتل ابله، وياك تعود الا بالسلاح والسماوئل اسير يا وزير. طلعت جيوش الملك من الفجر راكبين خيل، ألوف من العسكر قدام الفرسان، حوطوا المدينة وهددوها وحصروا الحصن. 7 ليالي محاصرين الحصن المنيع، والسماوئل جوه الحصن بيدافع عن أهله وعن شرفه وعن وعده اللي قطعه على نفسه. وجيوش الملك محتارين يهاجموا الحصن المنيع ازاي ويدخلوا للسماوئل عشان يأسروه. وهم في همهم قرب من المدينة فارس شاب راكب حصانه وجاي من سفر بعيد. العساكر عرفوه، نقلوا الخبر لقائدهم، لقاها فرصة عشان يرسم الخطة وينفذ اللي ما قدرش عليه الفرسان. أسرتوه يا وزير؟ أسرنا يزيد بن السماوئل يا مولاي. يزيد بن السماوئل؟ نعم يا مولاي، قبضنا عليه وكبلناه وتحت أمرك يا مولاي. دخلوه، هتوه في التو والحال. ادخل يا يزيد. يزيد بن السماوئل هنا في قصري؟ ايه الحكاية يا مولاي؟ وازاي العساكر يجرؤوا يأسروني وأنا ابن الأشراف؟ اللي أجبرنا على أسرك فعلة أبوك يا يزيد. وإيه اللي عمله أبويا علشان تكبلوني بالحديد؟ منع عننا مال امرئ القيس وسلاحه اللي سابوا عند السماوئل الأمانة. إن كانت أمانة فأبويا خير من يحفظ الأمانة. إن ما سلمنا الأمانة يا يزيد قتلناك. تقتلوني؟ دبحناك دبح يا ابن السماوئل. قلت إيه؟ وإيه هو المطلوب؟ تروح مع العسكر وتنادي على أبوك، تأمره وينصاع لأوامري ويسلمني السلاح والمال. وإن رفض؟ اقنعه، عرفه إن حياتك في كفة ومال الشاعر في كفة. خذوا يا وزير. ساقوه معاهم مكبل بالحديد والنار، ساقوه لحد الحصن محوطين وعساكر شداد. نادى الفتى على أبوه بعزم ما عنده، سمعت الأميرة الندى جريت على السماوئل في غرفته تناديه. ابن يزيد؟ نعم يا أمير البلاد، ابنك يزيد مكبل بالأغلال. ومين اللي كبله؟ عساكر الملك أسروه، هم جيدينه قدام الحصن. أسروه عشان يزلوني، عشان يحطوا دماغي في التراب. ده ابنك يا سماوئل، ابنك اللي من لحمك ومن دمك. واخون الأمانة يا أميرة؟ الأمانة صاحبها مات. أخون العهد؟ العهد انتهى يوم ما مات صاحب العهد. والعرب تقول إيه عليا؟ تقول ضحى بالأمانة عشان ابنه الشاب الفارس اللي من صلبه. ولو ناس التاريخ حكاية ابني وما افتكروش إلا خيانتي للأمانة وأكون مضرب الأمثال. كل من يخون عهد ولا يوفيش هيقولوا عليه خان زي السماوئل ما خان. وابنك، ابنك اللي من لحمك. الوعد أقرب إلي من لحمي، والوفاء أحب إلي من ولدي. يزيد ولدي، أسروني وكبلوني بالحديد وعاوزين يقتلوني، انقذني. والوعد اللي قطعته على نفسي يا يزيد، العهد يا ولدي. إياك تخون الأمانة يا أمير. حتى لو قتلوك؟ حتى ولو ذبحوني ذبح. مش خايف يا يزيد من الموت؟ أخاف من الموت اللي وراه عار. أخاف من الموت اللي وراه فضيحة وخيانة؟ بارك الله فيك يا زيد. يا سموأل، بأمر مولاي الملك، السلاح والمال قصاد حياة ابنك. إن عطتنا المال سلمناك ولدك، وإن منعت عنا المال قتلناه. المال أمانة والعهد وفاء، وإن كان موتي يريحكم اقتلوني، ولا تطلبوا من السموأل يخون الأمانة أبدا، وإن خانها ما يكون لي عيش وياه بعد اليوم. بعت ابنك بشوية سلاح وحبت مال يا سموأل؟ بعته قصاد الذكر الجميل والسيرة العطرة يا أميرة. حيقتلوه؟ ابنك رافض حياته مع أب يخون الأمانة. عشان انت اللي حرضته؟ عشان أنا اللي ربيته وعلمته. وحياته يا أمير البلاد؟ يموت شجاع ولا يعيش العمر كله جبان. ابني كفى البكا يا أميرة، ابنك حيموت في ساحة القتال دفاعا عن سمعة أبيه. ابني كفى البكا، اعلمي ان البكا للضعفاء بس يا أميرة، وحسني ما فيه جبان ولا حيكون. اقتلوا يا زيد ابن السموأل. حنقتل شاب ملوش دخل في اللي حصل يا مولاي؟ اقتلوه مدام السموأل اتحداني، اقتلوا ولده. والعفو يا مولاي؟ الملك ما يعرف العفو عن العصاة. العفو يا مولاي. نفذ يا وزير، نفذ، وإلا أمرت بإعدامك في الحال. في خزاين مولاي سلاح ودروع بالألوف، ليه طمعان في دروع امرؤ القيس؟ عندي يا وزير، ومدام السموأل عندني أقسم بشرف جدودي لأقتل ولده ومثل به قصاد عينيه. كبل الفتى بالحديد ونادي على السموأل يطل من سور الحصن واذبح ابنه قدامه. يا وزير نفس الحال. سموأل، طل من سور الحصن وبص على ولدك. شايف يا سموأل؟ اقتلوني ان كان قتلي يريحكم، لكن شرف السموأل ما حد يمسه بسوء ابدا. اتشجع يا زيد، اتشجع يا ولدي. اخر فرصة ليك يا سموأل. ها جاوبني. لا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعله. وأنا أنا أذبح ابنك قصاد عينيك كده يا سموأل. الفتى قصاد عينين أبوه، والأب واقف على سور الحصن يبكي وهو متحسر، والأم من حزنها صرخت في قلب الحصن. لكن السموأل مهموش بكاها ولا النحيب، وقف يقول لكل من حواليه إزاي أرعى ولدي ومرعاش الأمانة، إزاي أحمل من دمي ومحميش الوفاء والعهد. وفضل الملك محاصر الحصن شهور وشهور، ولما عجز عن استلام الحصن رحل هو وعسكره خايبين مهزومين. وفضل السموأل في الحصن يمضغ الألم والحسرة. ضيوف بباب الحصن يا أمير البلاد. ضيوف مين يا ترى؟ أهل الشعر وأولاد أعمامه يا أمير. ورثة امرؤ القيس. ورثة الشعر اللي كان سبب موت ابني يا سموأل. لا تحزني يا أميرة، اليوم أرد الأمانة ويرتاح ضميري. حتردها للورثة يا سموأل؟ حردها لأصحابها يا أميرة، أصحابها اللي عاهدت الشاعر، ما حد ياخدها غير أهله. بعد حزن وجوع سنة يا أمير؟ الحزن والجوع موجودين ومش حيدوموا الظهر كله يا أميرة، لكن الخيانة دايمة ما بتموت بموت صاحبها، وتفضل متعلقة بسيرته طول الدهر. ضيوفك في الانتظار يا مولاي. وأنا كمان في الانتظار يا أميرة القصر. وسلم السلاح والدروع لأصحابها بعد ما شاف إن حفظ الأمانة والوفاء بالعهد أحب من حياة ولده، وصارت حكاية السموأل المضرب الأمثال. إذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام مدحوه، وإن حكوا عن الحفاظ على العهد والتمسك بالوعد حكوا عن السموأل، وإن مدحوا إنسان لأنه وفي صادق أمين قالوا فلان أوفى من السموأل. توتا توتا هي اللي معانا، توتا توتا هي اللي معانا، قبل المرة الجاية واتجمعنا صحبة جميلة، قبل المرة الجاية واتجمعنا صحبة جميلة، الحوايج لسه هتحلى وفن السرعة ونعيش في الجو، الحوايج لسه هتحلى وفن السرعة ونعيش في الجو، بس ان شاء الله اللي سامعنا أحمد عبد الفضيل خالد منير. أيوة خلاص الحدوتة. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.